الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث من أحاديث شكر النعم وفضائل الأعمال، وفيه من الفوائد أن كل جزء من بدن الإنسان نعمة من الله على العبد، وأعظمها السمع والبصر والفؤاد والجوارح. ثانيا، أن ما ركب في بدن الإنسان من العظام والمفاصل نعمة من الله، يجب على الإنسان شكرها بأنواع الطاعات. ثالثا، الترغيب في تجديد الشكر كل يوم. ثالثا، الترغيب في تجديد الشكر كل يوم لدوام تلك النعم. رابعا، أن كل يوم يصبح فيه الإنسان بمنزلة حياة جديدة له، لأنه بعث بعد وفاة. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. خامسا، أن العدل في الحكم بين الناس صدقة. سادسا، أن الإعانة على بعض أمور الدنيا صدقة، كحمله على دابته إن كان عاجزا ورفع متاعه. سابعا، أن كل كلمة طيبة صدقة، فيدخل في ذلك كلمات الذكر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام في الإصلاح بين الناس. ثامنا، أن كل خطوة يمشيها العبد إلى الصلاة صدقة، وقياس هذا أن كل خطوة يمشيها العبد في مراضي الله تكون له صدقة، كالمشي في طلب العلم والمشي في الجهاد وغير ذلك. تاسعا، الترغيب في المشي إلى المساجد، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. عاشرا، الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق. عاشرا، الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق، وأنه صدقة على المسلمين، وهو صدقة من الإنسان على نفسه، وشرط ذلك أن يفعله إيمانا واحتسابا، وهو شعبة من شعب الإيمان، كما في الحديث الصحيح الآخر، وبدلالة قياس العكس في الحديث: فإن كل خطوة يمشيها إلى الحرام سيئا. الحادي عشر، أن وضع الأذى في طريق المسلمين إساءة إليهم. الحادي عشر، أن وضع الأذى في طريق المسلمين إساءة إليهم. الحادي عشر أن وضع الأذى في طريق المسلمين إساءة إليهم. الثاني عشر أن التسبب في ضرر المسلمين عدوان عليهم. الثالث عشر وجوب احترام طرق المسلمين بتجنب ما يؤذيهم أو يضر بهم.